إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، كانت خطبتنا السابقة عن نور الرسالة المحمدية وكيف أشرق على الدنيا بنورها ولألائها بعد أن غمر الظلام أرض الله، كما جاء في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، مقتهم أبغضهم كرههم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، فكانوا لا يستحقون ولاية، ولا يوجد أحد في أرض الله يرضي الله عز وجل. ثم استثنى فقال: إلا بقايا من أهل الكتاب كورقة بن نوفل ممن كانوا على دين المسيح قبل التبديل، وما تبقى من دين المسيح قبل التبديل كان شيئا قليلا جدا. بعض الإشارات وبعض الأمور المجملة، أما التفاصيل فقد انتهى أمرها وقد ضاعت بأيدي من ائتمنوا على أمانة الله سنكلوا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلما نكلوا عن حمل الأمانة وكانوا هم الذين يكتبون بأيديهم كتبا وينسبونها إلى الله عز وجل، ولذلك يقول الله تعالى عن علماء بني إسرائيل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ليشتروا به ثمنا قليلا. هؤلاء الذين كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله، مع أنهم يعرفون جرم ذلك وأن التبديل في دين الله كفر يخرج من الملة، ولذلك لعنهم الله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولذلك نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا. ثم كان من رحمة الله للبشرية أن أنعم عليهم بالرسالة الأخيرة وجاء محمد صلى الله عليه وسلم وجاء معه القرآن الكريم خاتم الأنبياء ومعه ختم الرسالة، الرسالة التي فيها إجابة على جميع التساؤلات وفيها حل لكل المشكلات، وهي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم المتمثلة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، ليست شريعة وليست ديانة مكتوبة في الكتب وفقط، بل إنها طبقت تطبيقا عمليا حرفيا في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان الرسول هو الإمام، وكان هو القدوة، وكان هو الأسوة. ولما تسأل السيدة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها عن خلق محمد صلى الله عليه وسلم تقول كان خلقه القرآن. إذا أردتم أن تعرفوا محمدا فاقرأوا القرآن الكريم. هو رجل الذي تحول القرآن في سيرته إلى سيرة عملية تطبيق عملي في كل شيء. فإذا رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم رأيت وشاهدت تأويل وتفسير القرآن الكريم. ولذلك اتفق علماء الأمة على أن سنة محمد صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية بل والتقريرية، لو سكت على شيء حدث في مجلسه أو في زمان الرسالة النبوية فهو مشروع. يقال سكت النبي عليه فأقر، والرسول لا يقر على منكر، لا يسكت على باطل أبدا صلى الله عليه وآله وسلم، بل شمائل أخلاقه تعد تشريعا للأمة. ولذلك كان نموذجا. قال الله عز وجل عنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونحن بعد أيام يومين سيأتي ذكرى مولد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتساؤلات التي تحدث الآن لاحتفالات بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، احتفال بالمولد النبوي الشريف، وكلام يصدر من هنا وكلام يصدر من هناك، وتأتي فتوى لدار الإفتاء المصرية بالكلام عن سنية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وتستدل الفتوى على سنية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بالنص لقد درج سلفنا الصالح منذ القرن الرابع والخامس الهجري على الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أنهم أسقطوا القرون الثلاثة الأولى، فقد أقروا أن القرون الثلاثة الأولى لم تحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هكذا لقد درج سلفنا الصالح منذ القرن الرابع والخامس الهجري، يعني حوالي 300 عام للقرون الخيرة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحمد لله نحن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين والتابعين لهم بإحسان وجيل الأئمة الأربعة. ولذلك لا يذكر شيء عن إمام من الأئمة الأربعة في ذكر الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لا نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يقول قائل لماذا لم يحتفل؟ أقول إن الذي يحتفى به ويحتفل بمولده، والذي ينسى طوال شهور العام، ينسى طوال شهور العام، ثم بعد ذلك يأتي الناس إليه في يوم مولده ليذكروه. رجل منسي فيذكر في يوم مولده، هل هذا الكلام يليق بنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن الله قد قال عنه: ورفعنا لك ذكرك. فرفع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. من منا ينسى محمدا صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات؟ إننا نستفتح يومنا قبل أن يستيقظ الناس، وقبل أن يذهبوا إلى أعمالهم وإلى دنياهم، لكي نسمع المؤذن يقول: أشهد أن محمدا رسول الله. وهذه الكلمة تجوب العالم كله. في القارات الخمسة أو الستة يسمع في أذان الفجر: أشهد أن محمدا رسول الله. ويذهب الناس، يقوم الناس ليحاربوا النوم وليقاوموا النوم، ذاهبين إلى الصلاة. وفي الصلاة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كل يوم الصبح، وليس في الصباح فقط، بل تصلي سنة الفجر القبلية، ثم تصلي الفجر. ومن حافظ على الأذكار النبوية فإنك من السنة والمستحب، لكي تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات في أذكار الصباح قبل شروق الشمس وقبل غروبها، كذلك تصلي عليه 10 مرات. هذا غير الصلوات الخمس التي تصلي وتسلم وتبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. أهذا فقط؟ أبدا. وإنما أنت مأمور في كل شيء أن تتحرك كما كان يتحرك محمد صلى الله عليه وسلم، أن تصلي كما كان يصلي محمد. ليس الكلام على ذكره والصلاة والسلام عليه فقط، وإنما أنت تصلي كما كان يصلي، الله أكبر كما كان يصلي، وتذكر قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأنا لا أنسى، لا ينسى محمد صلى الله عليه وسلم حتى يذكر مرة في العام في يوم. وإنما محمد معي قبل أن أنام أصلي وأسلم عليه، وأنام مستنا بسنته في النوم. وإذا تعارى الإنسان من نومه واستيقظ في أثناء الليل ذكر الله وصلى وسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واستنى بسنته. حينما تقوم إلى الوضوء تستن بسنته وأنت تذكر كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا. يأتي الصيام، تأتي الزكاة، يأتي الحج، تأتي العمرة، تأتي الأخلاق العملية اليومية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا حياتنا ترتيبها وفق سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا محمد يشكل عند المسلمين مقاما عظيما لا يرتقي إليه آدم أو البشر، لا يرتقي آدم أو البشر إلى مقام محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان اسمه المقام المحمود في الآخرة، حتى في الآخرة: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا تحمدك الخلائق عليه. كل الناس يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم من أجل إدراك الشفاعة العظمى أن يأتي الرب سبحانه لكي يفصل بين الناس ويقضي بينهم، والقيامة ما قامت إلا من أجل القضاء، ومع ذلك تأخر القضاء على الناس حتى يصعب الموقف، موقف شديد صعب، فيقولون هيا نذهب نستشفع إلى ربنا بأنبيائه ورسله، فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح، وكل واحد منهم يقول لهم اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري، لست لها لست لها، حتى يأتون حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فيذهب صلى الله عليه وسلم فيقول أخر تحت العرش ساجدا، فيفتح علينا بأنواع من المحامد والثناءات والتسبيحات التي لم يفتح بها قبل قط على أحد من خلق الله، ثم يقال لي يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. هذا هو المقام المحمود، مقام عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فإن كان في الدنيا اسمه محمد واسمه أحمد أكثر الناس حمدا وأعظم الناس حمدا، فهو يوم القيامة صلى الله عليه وسلم يؤتى المقام المحمود، ويصبح مقامه محمودا يحمد بين الخلائق، كل الخلائق تثني وتحمده صلى الله عليه وآله وسلم. فقل لي بربك أي احتفاء في يوم من الأيام لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تترطب الألسنة والأفواه بالثناء والصلاة والسلام عليه في كل لحظة صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما قال له الرجل وأخذ يلح في السؤال أجعل من صلاته قدر كذا وكذا من الصلاة والسلام عليك، يقول إن شئت أن تجعل صلاتك كلها لي يكفيك الله ما أهمك. صلاتك بمعنى دعائك، يعني تدعو، لو جعلت دعائك كله للرسول عليه الصلاة والسلام يكفيك الله ما أهمك، كل همومك يرفعها الله سبحانه وتعالى عنك ويكفيكها، لأنك جعلت دعاءك وثناءك وصلاتك على نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذلك كانت الصلاة والسلام عليه لها أجر عظيم، يكفي أنك إذا صليت عليه صلاة صلى الله عليك بها عشرة. أنا من أنا حتى يذكرني الرحمن خالق السماوات والأرض فيصلي علي مرة؟ لا، عشر مرات إن صليتم على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قلت اللهم صل على محمد الله يصلي عليك، ويقول صليت على فلان، الله عز وجل يصلي عليك سبحانه وتعالى. أي فضل هذا وأي خير هذا في عظمة نبيكم صلى الله عليه وسلم، والأسوة الحسنة والقدوة الحسنة وحسن الاتباع. ولذلك أمرنا بأن نحسن اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولقد أحسنت وزارة الأوقاف في قراءتي لخطبها المطبوعة منذ أن قام الوزير القائم الآن على شؤون الوزارة، وهو الذي يكتب الخطب، منذ أن أصبح وزيرا، أنا لا أقول كلمة والله الذي لا إله غيره لله وحده لا شريك له، ليست مجاملة لأحد. الخطب تأتي في شهر الربيع في الكلام في الصلاة والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم والكلام عن أخلاقه فقط. ما قرأت خطبة من هذه الخطب دعت إلى الاحتفال أو جعلت خلافا مذهبيا بين الناس كما يفعل الآخرون، لأن البعض يستغل دعوة رئيس الجمهورية إلى تجديد الخطاب الديني لكي يقوموا بنشر مذهبهم المخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، وتقف وراء ذلك بعض الناس الذين يريدون أن يحاربوا أهل السنة حرب على أهل السنة، لأن أهل السنة متهمون بأنهم يؤذرون الإرهاب. معاذ الله، ما كان أهل السنة في يوم من الأيام يؤذرون إرهابا ولا تطرفا، بل والله الذي لا إله غيره إن الشوكة القائمة في حلوق التكفيريين والمتطرفين والإرهابيين وجماعات الخروج كجماعة الإخوان المسلمين، إن الشوكة القائمة في حلوقهم أهل السنة بحق وليس غيرهم، ولا ضربهم ضربات قاتلة في مقتل إلا أهل السنة. أقصد أهل الحديث الذين يقال عنهم السلفيون بحق، هم الذين يضربون جماعات التكفير ضربات قاتلة في مقتل فتصيبهم بشلل، وهم يخافونهم لأنهم يعرفون هم أعلم الناس بهذه الأفكار وبشبهات هؤلاء، فحينما يستدلون بعلماء السلف القادرون وحدهم على بيان كذب هؤلاء وادعاءاتهم هم الخبراء بكلام السلف، حينما يستدل الدجالون بكلام ابن تيمية من يرد عليهم إلا العلماء بابن تيمية، والعلماء بكلام ابن تيمية وبكلام ابن القيم وبكلام دعاة الحق من أهل الحديث هم وحدهم الذين فقهوا كلام أحمد وإسحاق والسفيانين والشافعي ومالك وغيرهم من أئمة الحديث، ولذلك هم قادرون على وحد هذا الفكر وعلى ضربه وعلى إصابته في مقتل، ولذلك الحرب مشتعلة ضد أهل الحديث وأهل السنة، وللأسف الجميع يحاربهم باستثناء قلة. ولذلك وجدت نفسي مضطرا إلى أن أقدم الشكر لمن يكتب خطبة وزارة الأوقاف على أنها لم تستغل الخلاف المذهبي والسلطة التي في يدها لنشر قول ضعيف بمخالفة الأدلة الشرعية، فلهم في عنقنا جميل أردت أن أقوله لإخواننا. ولنعد إلى ما كنا نتحدث عنه بخصوص نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والخطبة اليوم الرسمية عن الجوانب الإنسانية في أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بدون الإشارة من قريب أو من بعيد إلى قضية الاحتفال أو إلى شيء من هذا على الإطلاق، وإنما هو كلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام عن النبي في أي وقت من الأوقات أمر مستحب بل أمر واجب، أن نتحدث عن النبي الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. قال رب العالمين سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الجوانب الإنسانية ضرب أروع الأمثلة، فإذا نظرنا إلى علاقته بزوجه قبل البعثة، انظر إلى خديجة كيف تذكر تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم وأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كانت عائشة تقول كان خلقه القرآن، فإن خديجة تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول القرآن: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. إذن كان على خلق عظيم قبل أن ينزل عليه القرآن، فإذا نزل عليه القرآن الكريم كانت أخلاقه نورا على نور، فكان في الأصل على نور من ربه، وكانت أخلاقه أخلاقا عظيمة. حينما فجأه الحق لم تقل له السيدة خديجة: لقد حدث هذا لك لأنك تفعل كذا وكذا، هذا ابتلاء من عند الله، ربنا يعاقبك. لا، لم يكن مؤهلا لنزول عقوبة، بل كان مؤهلا للرسالة فقالت والله لا يخزيك الله أبدا. وانظروا أكثر الناس علما بالرجل هي رفيقته التي تعيش معه، ويظهر الرجل أمامها على حقيقته، فتظهر أخلاقه الحقيقية، أخلاق الإنسان الحقيقية تعرف عن طريق التي تعاشره زوجك. ولذلك أحيانا تقول مثلا فلان أخلاقه كذا وكذا، زوجته تقول لك والله أنتم ما أنتوش عارفين الحقيقة، يعني أنتم فاكرين أنا أدرى بهذا الرجل. الزوجة هي أدرى الناس بزوجها، فهي التي شهدت. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام من أمانته ووفائه بالعهد ظل على عهده معها، مع أنها كانت تكبر وتزوج غيرها بعد موتها صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة أحب النساء إليه، ومع ذلك كان إذا ذبح الشاة يذبح شاة يقسم ويقول اذهبوا إلى صدائق خديجة، صديقات خديجة. فكانت تقول عائشة، وكانت تغار عليها بعد موتها، تغار منها، وتقول ما غرت على امرأة إلا على خديجة، مع أن النسوة الأخريات كن ضرائر لها في حياتهن، ومع ذلك ما غارت، نظرا لأنها كانت المفلقة، كانت هي في الدرجة الأولى، ولكن ما غارت إلا من خديجة رضي الله عنهما. ولذلك قالت لو لقد أبدلك الله خيرا منها، قال والله ما أبدلني الله خيرا منها. ثم يقول لقد صدقتني حينما كذبني الناس، وآمنت بي حينما كفر بي الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، وأعطاني الله منها الولد. فسكتت عائشة رضي الله عنهن. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم وفيا لهذه المرأة التي وقفت بجواره. وهل الرسول كان يعامل بقية النساء معاملة لا تليق بهن؟ مستحيل. كانت أخلاقه مع زوجاته صلى الله عليه وسلم أعلى الأخلاق، تشرئب الأعناق ولا تدركها. مثال بسيط أذكره لحضراتكم. مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت إحدى أمهات المؤمنين، وجاء له طعام، وكان معه بعض الصحابة، وجاء له طعام، فغارت التي هو في بيتها، غارت من ضرتها التي أرسلت طعاما، فضربت السطح صحفة الإناء فوقع فانكسر، فانكفأ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الطعام الذي وقع ويقول غارت أمكم، غارت أمكم، أمكم غارت. وما فعل عن هذا الأمر محرج جدا بالنسبة لأي رجل، حينما تفعل امرأته شيئا بهذا الأسلوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، وما فعل إلا أنه جمع الطعام وكل كله غارت أمكم. ثم أخذ صحفة من عداء إناء غير الإناء وقال إناء بإناء، وأرسل الإناء الذي عداء، شنت كسرت الإناء بتاعها، أنا هاخد إناء من عندك وارسله إليها لأنك أنت اللي كسرتيه فتعاقبي بك. ولا فعل شيئا أكثر من هذا من قولي غارت أمكم صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نذكر ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه، والله الخطبة وقد آذنت بانتهاء، لا نستطيع أن نقف على جمال أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. أما مع الأبناء فحدث ولا حرج. ويكفي أنه حينما مات ابنه إبراهيم يقول ويبكي صلى الله عليه وسلم، ينتنزل دموعه ويقول إن العين لتدمع، الرسول الإنسان، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. ثم قد يقول قائل هذا إبراهيم ولد وما، ونحن في بيئة عربية تعرف للولد قدره وتخفض جانب البنت، فهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفرق بين الأبناء وبين البنات؟ أبدا. كانت إذا دخلت عليه فاطمة وكانت أحب الناس إليه، كانت إذا دخلت عليه يقوم لها ويهش في وجهها ويقبلها بين عينيه ويجلسها عن يمينه صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يحتفي بفاطمة. فاطمة وحدها أبدا، بل كان يعامل أبناءها وأبناء غيرها أحسن المعاملة. فإذا كان يخطب ويدخل عليه الحسن والحسين يلبسان ملابس يتعثران فيها، فخاف أن يقع فنزل من على المنبر فاحتضنهما صلى الله عليه وسلم وقال صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لقد رأيت الولدين يعصران يعني يتعثران في مشيتهما فخشيت عليهما، فأوقف الحديث ثم احتضنهما صلى الله عليه وآله وسلم. ليس هذا وفقط، بل حينما يصلي ويركب على ظهره الحسن أو الحسين ويطيل حتى ظن الصحابة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه، فبعد الصلاة قالوا له لقد سجدت وأطلت حتى خشينا، هل قبض الرسول صلى الله عليه وسلم، قبضه الله أم نزل عليه الوحي؟ قال إن ابني ارتحلني، ركب فوق ظهري، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يفزع حتى نزل من على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. وليس الحسن والحسين فقط وهما أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يحمل أمامة ابنة زينب على يده في الصلاة، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها، ولذلك استدل العلماء بحمل الولد للأم. انظر يعني استفيد من هذا في الفقه أن تحمل الأم ولدها في الصلاة خشية عليه من البكاء. وكان إذا أراد أن يصلي ويطيل يدخل في الصلاة وفي نيته الإطالة، فيسمع صوت الطفل الصغير فيخاف على أمه حتى لا يتفطر قلبها على ولدها فيقصر في الصلاة صلى الله عليه وسلم. رجل رحيم، إنسان في تعامله مع كل الناس، مع الأصحاب كان يقول لخالد بن الوليد دعوا لي أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. ويقول في وفائه العظيم لأبي بكر الصديق إن من أمن الناس علي في صحبته ومالي أبا بكر الصديق. لماذا؟ لأنه أول من آمن به صلى الله عليه وسلم وواساه بماله، ولذلك يقول لو كنت متخذا خليلا من أهل الناس من أهل بني آدم لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام، ولكن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. بل إن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حتى في المعارك في الحروب كان وفيا. وأضرب هذا المثال قبل أن أجلس جلسة الاستراحة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفي للأعداء وللكفار في أحلك الظروف بعهده صلى الله عليه وسلم، كان وفيا صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا يفعل، يأتي حذيفة بن اليمان حينما يسأل هل حضرت غزوة بدر، قال لا لم أحضرها. قالوا لماذا؟ قال كنت أنا وأبي سائرين فوقعنا في شباك الكافرين، قامت قريش بالقبض عليهما فقال لهما إنكما ذاهبان إلى محمد، فقال ما نريد إلا المدينة، فقال المشركون لهما نأخذ عليكم عهد الله وميثاقه، لا تذهبون إلا إلى المدينة ولا تذهبوا إلى محمد ولا تقاتلوا معه، فلم يتركوهم حتى أعطوهم المواثيق. فذهب حذيفة وأبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أبو حسين ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له القصة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نفي للمشركين بعهدهم انصرفوا إلى المدينة ونستعين الله عز وجل على قتالهم. رجل آخر محارب يقول الحرب خدعة، هذا الأمر كان تحت الإكراه، لا، مع إن عدد المسلمين كان قليلا بالنسبة لعدد المشركين، وحذيفة وأبوه المسلمون في حاجة إليهما، ولكن انظروا نفي للمشركين بعهدهم. انظروا يا أخوانا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله على قتالهم، انصرف يا حذيفة أنت وأبوك ونحن نستعين الله عز وجل. وأعانهم الله سبحانه وتعالى، لأن الله يعين من وينصر من ولينصرن الله من ينصره. رب العالمين يعين أهل الإعانة، رب العالمين ينصر من يستحق النصرة، لكن رب العالمين لا ينصر الكذاب، لا ينصر الدجالين، لا ينصر الذين يتلونون ومع كل واقع يقولون قولا مغايرا للقول الآخر. غير المتلونين أصحاب الاعتقاد الصحيح والأخلاق الفاضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، لو تحدثنا عن الجوانب الإنسانية في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فإننا لا نستطيع أن نجمل ذلك في وقت قليل، ولكن نذكر إشارات سريعة. حتى الخدم والإماء والعبيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه، حتى كان في الوصية الأخيرة للنبي يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصي بالصلاة وبما ملكت أيمانكم، بأن من يملكه الناس بيمينهم من العبيد يعاملون معاملة غير إنسانية، لأن العبد والأمة ينظر إليهم على أنهم يملكون، فيعامل معاملة الشاه ومعاملة البهيمة والعياذ بالله. فالرسول يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فإذا كان يتحدث عن الإماء وعن العبيد بهذا الأسلوب الذي يعامل معاملة البهيمة، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتقر البهائم ويعامل البهائم معاملة غير أخلاقية أبدا؟ الأخلاق حتى مع الحيوان الأعجم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة، في قطة، لأنها حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، لا تركتها تأكل من حشرات الأرض، فقامت بحبسها فأجاعتها فدخلت النار بسببها. وفي الجانب المقابل امرأة بغي زانية دخلت الجنة من أجل كلب وجدته عطشا فأخرجت موقها حذاء الذي تلبسه وتدلت في بئر فملأته ثم سقت الكلب فشكر الله لا فأدخلها الجنة. سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقوم الناس بعمل جمعيات حقوق إنسان وغير ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن حقوق الحيوان، يعني يتحدثون عن حقوق الإنسان وحقوق الحيوان؟ لا، هذا كلام فقط يقال، لكن حقوق الإنسان الحقيقية التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمون عن المرأة والذي أنصف المرأة، تكلمون عن العبيد والإماء والذي دعا إلى تحرير العبيد والإماء، حقوق الحيوان، الإسلام دعا إلى حقوق الحيوان، بل كان في الحروب يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغزوا باسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تغدروا، لا تغلوا، تسرقوا يعني من الغنائم، لا تقتلوا شيخا فانيا، لا تقتلوا صغيرا، لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا امرأة. ولما وجد امرأة ويقول ولا تحرقوا، حرب أخلاقية عالية في الحرب، لا تقتلوا شيخا فانيا، لا تقتلوا امرأة، وإنما وجد في القتلة امرأة قال ما كانت هذه لتقاتل، لماذا قتلتموها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم انظروا إلى الحضارة المعاصرة الآن، وانظروا إلى النساء التي تقتل في الحروب المعاصرة، وإلى الأطفال وإلى الشيوخ وإلى المدنيين، كل الذين يقتلون في هذه الحروب الآن حروب بلا قلب، حروب بلا رحمة، بعكس الحرب التي كان يقودها محمد صلى الله عليه وسلم ويقودها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في الحروب فقط، حتى في الحدود التي يقال عنها وحشية وحشية. رجل أتي به فجلد حد الشارب، شرب خمرا فجلد، فحينما ضربوه قال واحد منهم أخزاك الله، فقال لا تعن عليه الشيطان، كان رفيقا يطبق حد الله وفي نفس الوقت الرحمة موجودة. ولذلك لما جاءته المرأة الزانية واعترفت على نفسها قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعلمته بأنها حامل من الزنا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الله قد جعل لنا عليك سبيلا فما جعل على ما في بطنك لنا سبيلا انصرفي حتى تضعين. وكان من الممكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعلها تحت الإقامة، ما حدكش إقامتها ولا جعلها تحت الرقابة، وإنما قال انصرفي، ولو انصرفت وما أتت ما كان سيبحث عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتت بعد ذلك ومعها ولدها فقال لها اذهبي حتى ترضعين. اذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متعطشا للدماء، لم يكن متعطشا للقتل كما يظن بعض الناس. وحينما يأتي ماعز فيقول لقد فعلت كذا الزنا، يقول لعلك قبلت انصرف، يقول لعلك فعلت كذا، لعلك يريد ان يصرفه. حتى اذا ابان له الرجل فقال استنكهوه، شوفوا لحسن يكون في بقه خمره سكران ولا حاجه، في حد يعترف على نفسه بمصيبه زي دي وعايز احنا نعمل فيه ايه؟ فحينما يعترف ويعتقد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي مامور ان يقيم حد الله ولا تاخذه في المجرم اي شفقه، ومع ذلك يقيم عليه الحد، فحينما توجعه ضربات الحجاره ينصرف هاربا، فيدركوه عند الحر فيقتلوه. فحينما يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ليبلغوه يقول هلا تركتموه، كنت سبتوه يجري، جري منكم سيبوه. يأتي احد بقى الاصحاب الذي كان مصاحبا لماعز يقول للرسول عليه الصلاة والسلام انا الذي ارسلته اليك يا رسول الله، فكده يدي له جايزة، جاي يقول له انا الذي ارسلته لك يا رسول الله. قال هلا سترته بثوبك، يا اخي كنت تستر عليه وقل له تب الى الله بينك وبين الله، لماذا تقول لو اذا؟ قد يقول قائل ولماذا لم يستره النبي بثوبه؟ نقول لانه لا يجوز للحاكم ان يقبل شفاعه او ان يوقف الحد اذا استوجب، حتى لان النبي في مقام الحاكم السلطان. ولذلك يقول تعافوا الحدود فيما بينكم، تعافوا الحدود، كل واحد يتنازل عن حقه، ولكن إذا رفع الحد إلى السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. يعني واحد سرقك قبل ما توديه، يا عم طب عشان خاطري، بعض الناس يتقدم يتدخل في الأمر، أعفو عنه خلاص أنا عفوت عنه، ده أمر شرعي. تعافوا الحدود فيما بينكم، اعفوا عن بعضكم البعض، لكن إذا رفع الحد إلى السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. لأن السلطان لو فتحت باب الشفاعات عنده سيحدث ما حدث في بني إسرائيل، أنهم إذا كان سرق فيهم الشريف تركوه لأنه هيأتي له ألف شفيع، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. ولذلك قال لو سرقت فاطمة بنت محمد، ويضرب المثل بمين؟ بأعظم النساء عنده محبة، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها، صانها الله وشرفها الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، ماذا نقول عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه رب العالمين سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ أقول لكم هذه الآية كرروها في كل يوم من الأيام، ليس في يوم الثاني عشر من ربيع الأول فقط، وإنما في كل وقت اجعلوه نبراسا لكم، النموذج الأسوة الحسنة صلى الله عليه وآله وسلم. صدقوني لو اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم وأحسننا الاتباع وأخلصنا لله في الاتباع لأعطانا الله الدنيا والآخرة. نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتمة لما ذكرناه إخواني الكرام، كلمة بسيطة يعني تكملة، أبين لحضراتكم أن الشريعة الإسلامية احتفت ببعض الذكريات الدينية، ذكريات دينية أو مناسبات دينية أو تاريخ ديني، اعتدت بأمرين. يعني لم نجد عبادة من العبادات في مولد النبي عليه الصلاة والسلام، رب العالمين لم يشرع عبادة، وكان من الممكن أن يحدث احتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمولده أن تشرع عبادة، لكن هذا لم يحدث. لكن شرعت عبادات مع مشرق الرسالة ومولد الرسالة، الرسالة نفسها. الرسالة كانت امتى؟ ليلة القدر، فأصبحت ليلة القدر خيرا من ألف شهر. رب العالمين قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، فبداية الرسالة وختم الرسالة الشرع احتفى بأعظم الاحتفاء، وجعل الأمر ظاهرا ليس خاضعا لاجتهادات. مفيش في اجتهاد، نزلت سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي أعظم الاحتفاء لليلة القدر، حتى إنه كان يعتكف العشر الأواخر من، في الأول كان يعتكف الأوائل من رمضان، ثم الأواسط، ثم حينما قال له جبريل ما تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأواسط، قال ما تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأواخر اللي هي ليلة القدر التي نزل فيها القرآن الكريم. ولذلك كان بعد ختم رمضان بنعيد عيد الفطر، عيد نزول القرآن الكريم، عيد ليلة القدر، ثم يأتي بعد ذلك ختم القرآن، ختم في يوم عرفة، كما قال اليهودي لعمر بن الخطاب لو نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا من يوم نزولها عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. فبين له عمر أننا نحن لا نتخذ أديان أعيادا من عند أنفسنا، كنتم أنتم تتخذون أعيادا من عند أنفسكم، نحن وقفون عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه، نزلت في يوم جمعة، يوم عرفة وجمعة، كل جمعة عيد لأمة الإسلام، العيد الأسبوعي. العيد خلي بقى، انت النهاردة يوم عيد، بس العيد الايه؟ الأسبوعي. ولذلك يكثر فيه، خد بالك من السنة دي، الاكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. مش قال كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ اكثروا من الصلاة والسلام علي في يوم الجمعة، ثم يوم عرفة. يبقى اخر آية نزلت، الآية التي ختم بها المصحف، اختتم وكملت النعمة، كانت عيدا اسبوعيا وعيدا ايه؟ سنويا لأمة الإسلام. ويقف الحجيج فيه، وفود من مساجد العالم كله تفد إلى بيت الله الحرام لكي تقف في ساحة عرفة في اليوم الذي اختتم فيه القرآن الكريم وكملت فيه النعمة على أمة الإسلام. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.